خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، بعد أن تكلمنا عن أقسام المياه، نأخذ بعض الأحكام التي قد تتعلق بالمياه أو قد يتغير بها حكم المياه. المسألة الأولى، وهي إذا توضأت المرأة من إناء، فهل يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو لا؟ قد يقول قائل، لماذا نسأل عن هذا السؤال؟ الجواب، لأنه ورد في السنن، واللفظ عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. لكن هذا النهي في هذا الحديث، إن صح الحديث فالنهي محمول على الكمال، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني بفضل الماء التي استعملته السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضها. إذن فالجواب على ذلك، هل للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بفضل الماء التي استخدمته المرأة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. كذلك هناك مسألة أخرى، ألا وهي حكم الماء المستعمل. والسؤال، ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي انفصل من عضو من أعضاء الطهارة، يعني عند غسل اليد أو الوجه والقدم ونحوها في الطهارة سواء كان الصغرى أو الكبرى، هو الماء القليل المنفصل من عضو من أعضاء الطهارة. إذا كانت هذه الطهارة واجبة، يعني وأنت تتوضأ تساقط من وجهك قطرات، هذه القطرات سقطت في الماء، سقطت في إناء تتوضأ منه، فهذا الماء مستعمل، يعني استعملته أنت في طهارة، في رفع حدث لطهارة واجبة، يعني تجب عليك أن تفعلها، فما حكم هذا الماء؟ ورد أيضا الخلاف بين العلماء، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الماء يجوز استعماله، وهو ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. ودليل ذلك ما رواه أبو داود من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وأن الأصل في الماء أنه طهور، وأن الأصل في الماء أنه طهور، وقد لاقى طاهر وهو بدنك ولم يغيره فبقي كما هو على أنه طهور. المسألة التي تلي ذلك، وهي حكم الماء الآجن أو الآسن، وهو الماء الذي تغيرت رائحته بطول المكث، أو الذي تغير عموما بطول المكث، يعني مثلا لو ملأت إناء من المياه وخزنته إذا انقطعت الماء أو غير ذلك، وبعد عدة أشهر فكشفت هذا الإناء فوجدت أن الماء قد تغير أو تغيرت رائحته، هل يجوز استعماله؟ وهل هذا الماء طهور أو لا؟ الجواب، يجوز استعماله وهذا الماء طهور، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن هذا الماء طهور. المسألة التي تلي ذلك، ألا وهو إذا شرب من الإناء الذي فيه ماء حيوان من الحيوانات، فما حكم هذا الماء الذي في الإناء؟ للجواب على ذلك نسأل، أي الحيوانات شرب؟ فإن كان هرة، إن كان هرة يعني قطة، فنقول هو ماء طهور، وماء طهور، وذلك لما رواه أبو داود من حديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة رضي الله عنها دخل عليها فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. يعني تحكي السيدة كبشة بنت كعب ابن مالك وهي زوجة ابن أبي قتادة، فأبو قتادة دخل عليها وهو محرم لها فسكبت له وضوءا، يعني صبت له ليتوضأ، فأتت هرة فقام أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه بإمالة الإناء، أمال الإناء للهرة لكي تشرب من هذا الإناء الذي يتوضأ منه، فشربت الهرة. هنا تعجبت السيدة كبشة رحمها الله، قالت فرآني أنظر إليه، قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فاستفدنا من ذلك على أن الهرة ليست نجسة، وإذا شربت من المياه فإنها لا تنجس هذا الماء. هذه المسألة الأولى في هذا السؤال، فإن شرب من هذا الإناء كلب أو خنزير قلنا هذا الماء صار نجسا، هذا الماء صار نجسا، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع أولاهن بالتراب. كلمة طهور تدل على أن الإناء أصابه نجاسة، تدل على أن الإناء أصابته نجاسة، فعرفنا من ذلك أن سؤر يعني بقية المياه التي شرب منها الكلب أو الخنزير أنها نجسة. إذن إذا شرب الكلب من إناء فإن هذا الإناء يتنجس، وهذا الماء أيضا يتنجس، وهذا الماء يتنجس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم طهور، إذن أصابت هذا الإناء نجاسة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في باب إزالة النجاسات. كذلك إذا شرب الخنزير من إناء فإنه ينجس، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الخنزير كله نجس، كله نجس، سؤره، سؤره يعني بقية المياه التي يشرب منها، وذلك أن لعابه داخل في عموم الآية التي تدل على أن كليته نجسة. قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، فالخنزير نجاسته عينية، فكله نجس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بين العلماء أن سؤر، وأعني بالسؤر يعني بقية المياه التي شرب منها، أن سؤر ما لا يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه طاهرة، يعني لو شرب أعزكم الله الخراف أو البقر من إناء فإن هذا الماء طاهر، وإذا لم يتغير فإنه طهور. كذلك لو شرب غير مأكول لحم كالحمار ونحوه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، فإنه أيضا يصير أو يكون طاهرا، فإنه يكون طاهرا لعدم الدليل على نجاسته، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتي الدليل الذي يدل على أن هذه الأشياء نجسة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.